لي. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 112 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا بنتكلم في اللحن العاشر من الألحان المختارة، وباختصار العبارة بأن ليلتين بالأمارة ويا الغريض الملحن صاحب الشهرة والجدارة والقدرة والمهارة. الغريض أصله من بربر إفريقيا اللي جلبتهم الفتوحات، وكان من نصيب بنات قرشيات اسمهم العبلات. ودوه يتعلم الخياطة 3 سنوات، ما فلحش لا في قص ولا في تفصيل، لكن ابتدت تبان مواهب فنه الجميل. وخدوه من عند الخياط سمعان، وودوه لابن شوريك ملك الألحان، وفات عام والتاني وهو عمال يلقط صنعة الأغاني. وكان جميل الصورة يفتن قلوب الغواني، كل من شافه سمعه يقول آهو ده صحيح كامل المعاني. ابن شوريك ابتدى يغيره، وإعجاب ضيوفه بالغريض خل عقله حيطير. أي غريض، صراك الله تعالى من فتى جميل الصورة جميل الصوت. بل أنت صراك الله وفنق عيشك مولاي أبا الخطاب، لكم تطريني كلما خلت الدار من مولاي أبي يحيى، فإذا حضر أعرضت عني. لئن أطريتك عنده فقل فيحي فياح. ما أفهم، يقولون فيحي فياح إذا صاحوا للحرب. أعذرني من بربري، أهي كذلك؟ اعلم غريض أن ابن سريج أنوم لك من فهد، وطالله لو احتفيت بك محضره لطردك إلى الطريق لتوه. أيحسدني وهو ابن سريج وأن لي أن أبلغ قدره؟ ما عتمت تتابعه نبرة النبرة حتى ما يكاد السامع يفرق بينكما. أصخ يا غريض، أتحب أن أنظم لك شعرا تغنيه خالصة لك؟ أعلى الله كعبك مولاي، أمثلي ينظم له عمر بن أبي ربيعة خالصة لغنائه؟ يا فتى اعرف نفسك وأبصر واسم قدحك، غدا تطلبك الملوك. أنا عبدك بين يديك، فألقي إلي شعرك لعلي أصلح له. وإن لي عليه لأجرا. أمني؟ العبد والله وما ملكت يداه. لا أقتدي منك الأجر، ولكن من مولات لك. أموليات العبلات؟ لسنا، ولكن إحداهن يا غريض. أم عثمان؟ مالي وذات البعل. قريبة؟ مالي والمعتدة. الرضية؟ بل الثريا. الثريا غريض. الثريا؟ هذا الطريق وضح سفاسقه ولم ينم حتى الصباح واسقه. ألا تريد الشعر؟ أغليت الأجر أبا الخطاب، إن مولات الثريا أصغر العبلات وأشدهن أنفة وأمنعهن جانبا وأبرعهن جمالا. يا عبد الملك لله درك، نسيت والله أن لي اسما هو عبد الملك، منذ ما لقبت بالغريض نسيه الناس ونسيته. لله درك كيف ذكرت. تحولت عن مرادنا. من الله لك الخير مولاي أبا الخطاب، فماذا تريد أجرا على شعرك لي من الثريا؟ لقاء على خلاء. بنفسي أنت، هل لك في أن تعجل الشعر وتؤجل الأجر؟ عاجلا بآجل. أنظرني رحمك الله حتى أحتال إلى ما تريد. خذ الشعر وأرني كيف تغني فيه على البديهة. هاج الغريض الذكر لما غدوا فانشمروا فيهن هند ليتني ما عمرت أعمر حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. هاج الغريض الذكر لما غادوا فانشمروا فيهن هند ليتني ما عمرت أعمر حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. أنعمي صباحا أم نوفل. أنت أبا يحيى في بيتنا؟ أي بنياتي، هذا ابن سريج بعجري وبجره. أي كريبة، أي رضية، أي كريبة. مرحبا مرحبا أبا يحيى. أهلا أهلا وجه الباب، كيف ذكرتنا وصلك الله. سراكن الله ومنى لكن الخير مولاتي. تبارك الله، أقمار في سماء العبلات من عبد شمس. أتعبنا خطابهن يا ابن سريج. أما مولاتي قريبة فما أن تنقضي عدتها حتى نفرغ من جهازها إلى سيد من رجالات قريش نعرفه. وأما مولتاي الرضية والثريا أسأل الله لهن ظهرا غافلا وعيشا أبلا. من يصدق يا ابن سريج أن الثريا طفلة الأمس تشب عن طوقها؟ وهم عين ونتسامع بغزل الفساك من شعرائكم فيها. وقاها الله وصان شبابها، والله ما قدمت إلا في شيء مما نوهت عنه. فأين فتانا الغريض؟ نرجو أن يكون بطة أعراسنا في زفاف هؤلاء البنيات. فيه أبا يحيى، كيف صار الغريض؟ هل أخذ منك؟ فأين هو؟ تاعس الغريض، أبعده الله من خبيث. ماذا فعل؟ أبن أبا يحيى، حسبت أنني أجده عندكن فقد طردته منذ أصبحت. طردته؟ يا مولاتي، هذا فتى متكلف وقاع فيما لا يعنيه، عريض للفضول. ما شكوته إلينا؟ حسبته يستقيم، ما اختلى بضيفي إلا ونكت جعبة سري بين يديه، ثم انظري إليه إذا تاه ببياضه وتثنى وخطر. قاتله الله من مخنث، يحسب الناس يطربون بأعينهم أم بآذانهم. كان ينبغي ألا تطرده، وقد أضمرت عنا ما ألفيته عليه سنوات. وقعت منه بالأمس على ما ذهب بصبري. ماذا أقول على مشهد من مولاياتي؟ أفحشا وخنا؟ ليس كما تظنين، ولكنه ساوم شاعرا فاسقا هتاكا للحرم وصافا لربات الحجال، فتم مخزوميا لم يظهر أمره بعد. كأنك تعني عمر بن أبي ربيعة؟ بنفسي أنت مولاتي الثريا، هو والله من عنيت. تقول ساوم الغريض بن أبي ربيعة على ماذا؟ قبحهما الله، لا أدري ماذا أقول. ساومه على أن ينظم له عمر شعرا يغنيه خاصة تلقاء احتيال الغريض له على موعد في خلوة مع مولاة الثريا. انظري حوراء، ماذا أنظر بغوم؟ أما تعرفين الفتى الجالس على قارعة الطريق، ذلك الذي يعصر عينيه ويبكي؟ إنه الغريض مولى العبلات. إنه لهو، أذكر أن وجدناه عند ابن سريج يتعهده. ميلي بنا إليه بغوم. يا فتى، ما لك تبكي؟ أما تذكرنا؟ نحن النائحتان حوراء وبغوم. لا أشمت الله بكم عدوا، كيف أنساكما ولم يكن بمكة قبلكما ولا بعدكما مثلكما؟ وهل لحقت اليوم بشعب ابن عامر ها هنا إلا مؤملا أن أراكما؟ فماذا أبكاك وأجلسك على الطريق؟ نجدكم الله، أرأيتما كيف كان يعتل علي أبو يحيى بن سريك؟ أما قلت لك هو لن يلبث أن يرى طبعك وظرفك وحلاوة منطقك. فيخشى أن تأخذ غناءه فتغلبه عليه عند الناس. أما قلته يا بغوم؟ بخن بخن، أراك تستحل الغريضة منذ رأيته يا حوراء. فماذا فعل بك ابن سريج يا فتى؟ جعل يتجنى علي ثم طردني وذهب يشكوني إلى مولايات. صدقت حوراء، ما أرى إلا أنه حسدك على تقدمك. أصغي لمقالتي وعيها يا غريض. هل لك في أن تتبعنا وتساكننا وتعيش عيشنا؟ صبت حوراء وعلقت. أصغي لمقالتها وعيها يا غريض. فلئن ساكنتنا واتبعتنا فهل لك في أن تسمع نوحنا في المآتم فتأخذه وتغني عليه؟ نعم فافعلن. لا أرقأ الله عينك، ألزز رأسك واحشرها بينما أخذته عن ابن سريج وبينما تأخذه منا، فتخرج بغناء لم يسبق إليه أحد من أهل الحجاز، فإن ضعت بعدها فأبعدك الله. هلم اتبعنا. أي غريض، استوحشنا لك يا عبد الملك. لا أوحش الله منك أبا الخطاب، منذ ما صرت إلى النائحتين ما ندري ماذا أفدت. أخذت نوحهما فوجدته جيدا يلمس القلوب، فصنعته غناء شجية. لعل الله أراد بك خيرا إذ أخرجك من ابن سريج، ولكنه أفسد علي مولاياتي. لا عليك، كنت أنا سبب ذلك. ولولا شغفي بالثريا ما احتلت بك إليها. حفظك الله أبا الخطاب، وأيم الله لا أدري كيف علم ابن سريج بما كان بيني وبينك. أما كانت الدار خلوا علينا فمن أنبأ؟ رشادك عبد الملك، أنا الذي أنبأته. أنت؟ مثلي لا يصون سر نفسه. لا عليك لا عليك، أسمعني غناءك على نياحة حوراء وبغوم. فلما تواقفنا عرفت الذي بها عزيزة ذات الدل والخلق الجزل، فقلت لها ما بي لأهلك رقبة، ولكن سري ليس يحمله مثلي. آدي الغريض، بعد ابن سريج ما غضب عليه ابتدى يكون شخصيته ويقف على رجلي، ومن هنا ورايح كل ما ابن سريج يطلع بلحن جديد يمسك الغريض نفس الشعر ويغنيه بطريقته زي النواح والعديد. لكن يا ترى المنافسة دي هتفيد ولا حينهزم الغريض قدام خصمه الشديد العنيد؟ ها؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.